إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 15 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذا نبدأ شرحنا لكلام المصنف رحمه الله تعالى، وكنا وقفنا عند قوله لا شيء مثله، وذكرنا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في التعبير بنفي التمثيل أولى من التعبير بنفي التشبيه، وذكرنا الوجوه الثلاثة، وثم وقفنا عند قوله لا شيء مثله نأخذ منه قاعدة مهمة جدا، وهذه من قواعد أهل السنة والجماعة، لأن الله عز وجل قال، يعني المصنف لما قال لا شيء مثله مأخوذ من قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذا ترون عندنا هنا أن الله عز وجل نفى وأثبت، إذا عندنا نفى وأثبت ليس كمثله شيء، هنا نفى ثم أثبت وهو السميع البصير. ولهذا أهل السنة والجماعة أخذوا قاعدة أن من أصول أهل السنة والجماعة أن النفي عندهم يكون مجملا والإثبات، أن النفي عندهم يكون مجملا والإثبات مفصلا. واضح؟ إذا عندنا النفي مجمل مأخذ من إيش؟ من قول الله تعالى ليس كمثله شيء، هذا مجمل. لكن لما أثبت سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وهو السميع البصير، فصل في الإثبات، فذكر اسمه سبحانه وتعالى السميع وكذلك ذكر اسمه البصير. فهذا فيه دليل على أن أهل السنة والجماعة يثبتون، يعني يجبلون في النفي ويفصلون عند الإثبات، وهذا خلاف ما عليه أهل البدع. أهل البدع ترى عندهم العكس، عندهم عند النفي يفصلون وعند الإثبات يجملون، سبحان الله. إذن هم عكسوا الآية. ولهذا ترون كما يذكر أهل العلم عن أهل البدع يقولون مثلا إن الله ليس بجسم، انظر عند النفي ماذا يقولون، ليس بجسم ولا بشبح ولا بصورة ولا جوهر ولا عرض ولا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارج العالم ولا متصل بالعالم ولا ترون ماذا يفسرون في النفي، ليس ليس ليس ليس ليس، وسيأتي معنا إن شاء الله نماذج من أقواله سنذكرها. فعند التفصيل هم يفصلون في النفي، لكن في الإثبات يجملون، يذكرون شيء مجملا. أهل السنة لا، أهل السنة الذين هم على عقيدة السلف بناء على قول الله تعالى ليس كمثله شيء، عندهم إجمال عند النفي، ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد، هل تعلم له سمية، فتأتي مجملا النفي. لكن عند التفصيل لا، السميع البصير العزيز الحكيم العليم القدير، يأتي التفصيل في إثبات أسماء الله تعالى التي هي أصلا متضمنة لإثبات صفاته سبحانه وتعالى. إذن فأهل البدع خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ولا شيء يعجزه، ولا شيء يعجزه. إذن بعدما تكلم المصنف في توحيد الألوهية ثم إيش قال؟ لا شيء مثله، هذا يتعلق بماذا؟ بالأسماء والصفات، جاء إلى توحيد الربوبية وهو قوله ولا شيء يعجزه، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. فهنا الله عز وجل نفى أن يعجزه شيء سبحانه وتعالى، وعلل ذلك بإيش؟ قال إنه كان عليما قديرا، وهذا التعليل مرتبط بما قبله. لماذا؟ لأن نفي العجز لما يأتي نفي العجز معللا بالعلم والقدر والقدرة فهذا فيه إشارة إلى ماذا؟ إلا أن العجز يكون لأسباب. العجز يكون لأسباب. الأول عدم العلم. عدم العلم يعني أنت إذا كنت جاهل هل ممكن تفعل شيء؟ تصير عاجز. إذا عدم العلم هو من أسباب العجز. وكذلك من أسباب العجز عدم القدرة. قد تكون عالما ولك دراية بشيء معين ولكن أنت عاجز لا تقدر أن تفعل شيئا. واضح؟ إذن فهنا يشملك العجز. وإما أن يكون عدم العلم وعدم القدرة معا. إذن كم السبب للعجز؟ عندنا ثلاثة أسباب، إما عدم العلم وإما عدم القدرة وإما معا، هما معا. ولهذا الله عز وجل لما نفى عن نفسه العجز إيش قال؟ إنه كان عليما قديرا سبحانه وتعالى. يعني هذا العجز وهو سبحانه وتعالى عليم وهو قدير. إذا أسباب العجز منتفية عن الله عز وجل، ولهذا سبحانه وتعالى نفى عنه العجز. وقول المصنف لا شيء يعجزه، وهذا أيضا أخذ منه أهل السنة والجماعة قاعدة عظيمة جدا. هذه القواعد إخوان ينبغي أن تضبط وتفهم فهما جيدا، لأن إن شاء الله تعالى ستأتي معنا في فصول قادمة. قاعدة أهل السنة في هذا الباب أن النفي في الكتاب والسنة لا يأتي نفيا مجردا. النفي في الكتاب والسنة لا يراد به حقيقة النفي، وإنما يراد به إثبات كمال الضد. إثبات كمال الضد. النفي في الكتاب والسنة لا يراد به حقيقة النفي، يعني لا يأتي مجردا هكذا، لا، وإنما المقصود منه إثبات كمال الضد. يعني لما نقول نحن مثلا كما قال الله عز وجل، الله عز وجل لا يعجزه شيء، طيب إيش تفهم من هذا؟ هل هنا نفى عنه سبحانه وتعالى العجز لذاته فقط؟ وإيش تفهم؟ تفهم كمال الضد، ضد العجز، يعني أنه سبحانه وتعالى كامل في قدرته وكامل في علمه. إذن أي نفي في صفات الله عز وجل الواردة في الكتاب والسنة فتفهم منها كمال الضد. واضح؟ وهذه القاعدة مهمة جدا، حاولوا أن تضبطوها، لأن لو تأملنا في النفي المجرد، النفي المجرد عدم، والعدم ليس بشيء، ليس فيه مدح ولا ذم. العدم ليس بشيء، لما تنفي شيئا هكذا فقط دون إثبات كمال الضد فهذا عدم، والعدم ليس فيه مدح ولا ذم. ولهذا لأن لو نفيت يعني يحتمل احتمالين، لو نفيت يحتمل احتمالان. الاحتمال الأول إما لوجود العجز. واضح؟ أنت لما تفي لوجود العجز في اتصاف بتلك الصفة فتنفي أنه مثلا ليس بكذا، فكونه عاجز فتنفي عنه هذه الصفة. وإما لعدم القابلية، يعني أنه لا يقبل تلك الصفة. سنوضح لكم طبعا حال هذا الكلام. إذن قد يكون النفي إما لوجود العجز يعني عن اتصاف بتلك الصفة، وإما لعدم القابلية. ففي هذه الحالة إذا كان عجزا فهو ذم، وإذا كانت عدم القابلية فليس مدحا ولا ذم. والعلماء يستشهدون غالبا بهذا الأمر، مثلا قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. وش تفهمون من هذا الكلام؟ قبيلة نفع عنهم الغدر، لا يغدرون بذمة، ونفع عنهم الظلم، ولا يظلمون الناس حبة خردل. طيب هل هذا مدح لهم؟ ليس بمدح. لماذا؟ قبيلة ولهذا عاجزة، ما تستطيع أن تغدر ولا أن تظلم، فنفي عنهم الغدر والظلم ليس من جهة أنهم يستطيعون أن يظلموا لكن لا يظلمون، هذا قد يكون مدحا، لكن هم أصلا قبيلة تصغير. فوجود العجز هنا هذا لا يقال بأن النفي هنا للمدح والثناء، لا، هذا للعجز، هذا ليس مدحا ولا ثناء. وجود العجز يعني ذم واضح النقطة. النقطة الثانية وهي التي احتج بها ابن أبي العز رحمه الله، قال لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليس من الشر في شيء وإن هانا. لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليس من الشر في شيء وإن هانا. قال رحمه الله اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم. علم أن المراد عجزهم وضعفهم أيضا، إن لما نفي عنهم الشر هذا للعجز، واضح للعجز، إذن فهذا ذم وليس مدحا. وعدم القابلية وهو كما تقول مثلا الجدار لا يظلم أحدا. طيب لو نفيت عني الجدار الظلم هل هذا مدح؟ ليس بمدح. لماذا؟ لأن الجدار لا يقبل أصلا هذه الصفة، عدم وجود القابلية لهذه الصفة، فلا نقول بأن نفينا عنه صفة الظلم أن هذا مدح في حقه، لا، وإنما ننفي صفة الظلم عن الشيء إذا كان هذا النفي يتضمن صفة مدح يعني ثناء، وهي أنه يتصف بكمال الضد. لهذا ماذا قال الله عز وجل؟ ولا يظلم ربك أحد. ماذا تفهم من الآية على حسب القاعدة؟ كمال العدل سبحانه وتعالى، يعني كمال الضد، لا يظلم ربك أحدا، إذا تفهم كمال الضد، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفع عنه السنة والنوم، هذا كمال الحياة والقيومية سبحانه وتعالى، إذا تفهم لا يؤوده حفظهما، كمال القدرة والقوة. دائما تعامل مع النفي الوارد في القرآن والسنة بهذه الصورة، أن النفي لا يكون نفيا مجردا، وإنما إيش يراد به؟ كمال الضد، كمال الضد، وهذا هو النفي الوارد في حق الله جل وعلا. لكن ننظر إلى أهل البدع من المتكلمين والمتفلسفة، النفي عندهم شيء آخر، النفي عندهم فيه تشبيه بالمعدومات، تشبيه بالمعدومات، يعني أن يصفوا شيء العدم فيصفونه بهذا الأوصاف، هذا كما في العقائد مثلا، كما قال السفاريني رحمه الله، وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا، وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم تعالى ذو العلا. إيش نفع عنه؟ ليس ربنا بجوهر ولا عرض، هذا النفي، النفي لذاته أصلا، وإيش تفهمت كمال الضد منه؟ هذا قد يكون في تشبيه بالمعدومات. ولهذا قال في العقائد النسفي، قال ليس بعرض ولا جسم ولا جوهر ولا مصور ولا محدود ولا معدود ولا متبعض ولا متجزئ ولا متركب ولا متناهي ولا ولا ولا ولا خول. كلام طويل جدا كله ولا ولا ولا ولا، العقائد باطلة. أنت لما تؤصل في صفات الله عز وجل وتريد أن تثبت لله تعالى أو أن تعظم الله عز وجل بهذه الأشياء بالنفي ولا ولا ولا، إيش هذا؟ ولهذا هؤلاء جروا على الإسلام شرا عظيما بإيش؟ بإدخال الفلسفة والمنطق وعلم الكلام في العقيدة، وصاروا يؤصلون ويقعدون بهذه القواعد الكلامية وغير ذلك، فلا أثبتوا لله عز وجل صفة ولا اسما. وحتى كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لا هؤلاء لا للفلاسفة كسر، لا للكفر نصر، لا للإسلام نصر، ولا للفلاسفة كسر، لا هكذا ولا هكذا، يعني كان وبال على الأمة الإسلامية. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى ليقرر توحيد الألوهية. إذا ذكرنا عفوا توحيد الأسماء والصفات، وذكرنا توحيد الربوبية لا شيء يعجزه، ثم لا إله غيره لتقرير توحيد الألوهية. وهذه الكلمة لا إله غيره مطابقة لكلمة التوحيد، لا إله إلا الله، يعني نفس المطابقة، لا إله غيره، لا إله إلا الله، يعني جاء بلفظ الإله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. طيب ما معنى لا إله إلا الله؟ هذه مرة معنا أكثر من مرة، نعيدها من باب ترسيخ الفائدة في القلب. إيش معناها؟ لا معبود حق إلا الله جلاله. فهنا قد ندخل في معركة هي مسألة تقدير خبر لا، النفي للجنس، لا إله إلا الله، هنا خبر لا نفي للجنس لم يذكر. وعند العرب إذا كان الخبر لا نفي للجنس معروف عند السامع لا يذكر، لا يذكر، هذا هو الغالب في كلام كما قال ابن مالك، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. إذا كان سقوطه مراد السقوط يظهر للسامع فلا يذكر خبر لا النفي للجنس. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، في رواية في صحيح مسلم ولا نوء ولا غولة. أين خبر لا؟ كل النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقط اسم لا، لا عدوى ولا طيرة. إذا عندما يكون السامع يفهم الخبر، ابن مالك يقول وشاع في ذا الباب، في هذا الباب باب لا نفي للجنس، إسقاط الخبر يسقط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر. إذا كان المراد يظهر عند سقوط هذا الخبر. طيب ما هو هذا الخبر الذي قدره أهل العلم في لا إله إلا الله؟ وهذه هي المعركة التي خاضها علماء السنة مع المتكلمين، لأن كل واحد يقدر التقدير الذي يراه مناسبا، وخاصة المتكلمون لأن عندهم تقعيدات فيقدرون وفق هذه الأصول التي هم أصلوها وقعدوها. إذن فالتقدير عند أهل السنة والجماعة وعلماء السلف أن التقدير يعني خبر لا نافل هو حق، لا إله حق إلا الله، واضح؟ وبعضهم يجعله جار ومجرور، لا إله بحق إلا الله، هكذا يجعلها جار ومجرور، لكن نقول نحن لا إله حق إلا الله. طيب هذا التقدير المتكلمون ماذا يقولون؟ يقولون لا إله موجود إلا الله، أو لا إله في الوجود إلا الله. إذا ترون بينهما فرق لما بينهما فرق؟ إن إذا قلت لقائل مثلا لو قلت لك ما معنى لا إله إلا الله، يقولك لا إله موجود إلا الله، أو لا إله في الوجود إلا الله. ترون هذا التعبير صحيح؟ لا. ولهذا فرق بينهما، وينبغي أن ننتبه إلى مثل هذه الفروق. بالنسبة للمشركين، النزاع بين الرسل والمشركين كان في إيش؟ هل كان النزاع بين المشركين والرسل في وجود الآلهة، أم النزاع في استحقاق العبادة لله وحده دون غيره؟ لأن لو تأملنا نحن مثلا كم صنم كان في مكة، كم صنم كان 360 صنم حول الكعبة، وكل المشركون يعبدونه من دون الله عز وجل. طيب يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل هذه الآلهة باطلة، لكن ينبغي أن تفرد العبادة لله وحده، أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لا شيء عجب. محمد يريد أن نعبد إلها واحدا ونسقط كل هذه الآلهة. إذا النزاع أين كان بالضبط؟ كان في استحقاق العبادة، ولم يكن في وجود الآلهة، لأن المشركين كانوا يقرون بوجود الله ويقرون بوجود الآلهة أخرى، يقرون بهبل وبإساف وبنائلة وبالعزة وباللات ومنات، يقرون بوجود هذه الآلهة ويقرون بوجود الله جل وعلا أيضا. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله. وخير دليل على ذلك اسم أب النبي صلى الله عليه وسلم، إيش هو؟ عبد الله. طيب عبد الله هذه التسمية كانت متى؟ كانت في الشرك أو لا؟ كانت في الشرك. إذن العرب كانت تعبد لله في الأسماء أو لا؟ لكن كانت تعبد لله قليل، وإنما ترى عبد العزة، عبد شمس، عبد مناف، واضح؟ وعبد الله قليل جدا، لكن كان موجود في العرب وكانوا يعبدون لله جل وعلا، حتى يظهر لك أنهم كانوا يقرون بالله عز وجل. ولكن الخصومة والنزاع وقع في استحقاق الله للعبادة وحده دون غيره، هنا وقع النزاع. طيب أنت لما تقدر لا إله في الوجود هكذا، طيب هل نازعك المشركون في هذا؟ أصلا لم ينازعوك في هذا، لم ينازعوك، وإنما الإشكال أين هو؟ كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ليش؟ لأن التقدير لا إله حق، لأن الآلهة أخرى موجودة، لكن هل عبدت بالحق؟ لا، عبدت بالباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما تدعون من دونه الباطل. ولهذا الله عز وجل هل أثبت سبحانه وتعالى الآلهة لغيره في القرآن أو لم يثبت؟ هل سمى المعبودة آلهة؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر، ها جعله إلها، لكن هل هو إله بالحق؟ لا بالباطل. إذن تصوروا النزاع ولا مش تصورتم؟ إذن فالتقدير في الوجود أو موجود هذا باطل. وأسوق لكم كلام الشيخ صالح الشيخ حفظه الله وهو كلام نفيس في الحقيقة، قال: فإذا صار تقدير الخبر بكلمة حق صوابا من جهتين، إذن تقدير كلمة حق صوابا من جهتين، الجهة الأولى أن النزاع بين الرسل والمشركين كان في استحقاق العبادة لهذه الآلهة ولم يكن في وجود الآلهة، يعني هذه الآلهة التي تعبد من دون هل تستحق العبادة؟ لا لا تستحق. هنا وقع النزاع، لماذا محمد يصرفنا عن عبادة هذه الآلهة إلى عبادة إله واحد؟ وأنا أذكر لما كان المشركون يطفون بالكعبة وأخذوا هذا عن دين إبراهيم ودين إسماعيل، كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم إيش؟ إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إذن انظر، يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قد توقفوا هنا، لا شريك له، توقفوا، ليش تزيدون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. إذن هنا في إقرار، لكن لا يريدون أن يجعلوا استحقاق العبادة لله وحده فقط، وإنما حتى هذه الآلهة تستحق العبادة، بل هم يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. قال: إذن الوجه الأول قلنا أن النزاع بين الرسل والمشركين كان في استحقاق العبادة لهذه الآلهة ولم يكن في وجود الآلهة. الوجه الثاني قال أن الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله وعلى أحقية الله عز وجل بالعبادة دون ما سواه. الآيات دلت على بطلان عبادة غير الله وعلى أحقية الله عز وجل بالعبادة دون ما سواه. إذن كل ما عبده المشركون في السماء وفي الأرض وغيرها هل كان بحق؟ لم يكن كذلك. ولهذا المتكلمون ماذا يقولون؟ يقولون في تقدير لا إله إلا الله: لا إيش؟ إله موجود، أو لا إله في الوجود. إذن من فسر كلمة التوحيد بهذا التفسير فهذا تفسير غير صحيح، هذا التفسير غير صحيح. وحتى أوضح لكم أكثر أقول لكم كلام الشيخ بن باز رحمه الله، فله كلام في موجود في الحاشية في هذا الكتاب، كتاب شرح العقيدة الطحاوية، له كلام نفيس يدل على بطلان هذا التقدير. يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، هذا الكلام نقله الشيخ الألباني رحمه الله في الحاشية: ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد في مسألة التقدير. قال: وهكذا ما قاله النحاة وأيده الشيخ أبو عبد الله المرسي من تقدير الخبر بكلمة في الوجود، هذا هو قدر لا إله في الوجود هكذا. قال: ليس بصحيح، لأن الآلهة المعبودة من دون الله كثيرة وموجودة، وتقدير الخبر بلفظ في الوجود لا يحصل به المقصود من بيان أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواه، لأن الآلهة معبودة كثيرة تعبد. أنت لما تقول في الوجود إذن هذا أصلا غير مطابق للواقع، لأن الآلهة موجودة. ثم قال: لئن لقائل أن يقول: كيف تقولون لا إله في الوجود إلا الله، وقد أخبر الله سبحانه عن وجود آلهة كثيرة للمشركين، كما قال في قوله، كما في قوله سبحانه: وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم. ها هنا أثبت لها أنها آلهة تعبد من دون الله هذا، لكن هل بحق؟ لا، بباطل. وقوله سبحانه: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، هذا إن أنها موجودة ولكن ليست بحق. فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبيان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحيد المبطلة لآلهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغير ما ذكره النحات. هذا رد على النحات. وترون النحوي إذا لم يتشبع العقيدة السلفية، عقيدة أهل السنة والجماعة، ترى يتخبط في هذا، وغالبا تجد النحات تأثروا بالتصوف وبالأشعرية وغير ذلك فيؤولون. سبحان الله، النحو حتى النحو يسخر إما لنصرة الباطل وإما لمحاربة العقيدة الصحيحة، حتى النحو جميع الفنون. وهذه فائدة نذكرها من باب بين قوسين فقط. يعني بعض إخواني يقول لك لا بأس أن أطلب العلم على يد شيخ منحرف في العقيدة، ولكن أطلب على يديه بعض العلوم الآلات، لأن ربما يكون هو متضلع في هذا الشأن. فنقول هذا إذا كنت ما زلت تحبو فلا ننصحك بذلك، لا ننصحك بذلك، لأن غالبا سيدس السم في العسل ولن تفرق بين هذا وهذا. وإذا وجدت من هو سليم العقيدة يلقنك هذه الأمور، وإن كان أقل نسبيا هو أفضل لك وأسلم لك صراحة. أما تقول لي يدرس لي علوم الآلات، يدرس لي النحو أو أصول الفقه أو مصطلح دون أن يدخل أو يحشر عقيدته الباطلة أو خرافاته، هذه مستحيلة يا مشايخ، هذا مرتبط. لكن إذا كنت متمكنا هذا فيه تفصيل. لكن نحن دائما نقول إذا وجد من هو من علماء السنة فلا يجوز الذهاب إلى أهل البدع والتعلم على أيديهم مثل هذه الأمور. ثم قال هي التي توضح بطلان جميع الآلهة وتبين أن الإله الحق والمعبود بالحق هو الله وحده، كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبو العباس بن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله إلى آخر كلامه. إذن التقدير في لا إله إلا الله شو؟ لا معبود حق إلا الله. طيب لماذا هم قالوا في الوجود لا إله في الوجود؟ المتكلمون قالوا لا إله في الوجود إلا الله، أو لا إله موجود. لماذا؟ لأن الإشكال عند المتكلمين أنهم يفسرون الإله بالربوبية وليس بالألوهية. يفسرون الإله بالربوبية، يعني أن عندهم لا إله إلا الله ما معناها؟ لا رب إلا الله، لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. ونحن قلنا أن إذا قلت لا خالق إلا الله هل تدخل في الإسلام؟ لا، لن تدخل في الإسلام. إذا قلت لا خالق إلا الله هذه يقر بها المشركون، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. وإذا قلت لا رازق إلا الله يقر بها المشركون، قل من يرزقكم من السماء والأرض أما يملك السمع والأبصار إلى آخر الآية ليقولون الله. فإذا هذه إقرار بالربوبية لا تدخل أحد في الإسلام، فلا بد أن تقر باستحقاق العبودية لله دون غيره. فلما قالوا لا إله موجود يعني هم عندهم إشكال في الربوبية، لا رب موجود. إذن أين عندهم الشرك؟ ليس في صرف العبادة لغير الله، لا، وإنما في إيش؟ في إثبات الربوبية لغير الله. ويحتجون غالبا بقول الله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ففسروا هنا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا بأن المقصود هو الربوبية، إذن فالشرك يقع في الربوبية. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.